بعض البلاد أو الحروب والأحداث، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأه لا أسمع ما قيامه إذا كان ذلك المصنع. قال: وتصح تأخير الزكاة لحولين فقط إذا كمل المصاف لا منه للحولين. فإن تلف النصاب أو نصاب بعضهم المسلم كما معلوم عن الله ما يتعلق به تأخير الزكاة. فقال: يجوز تأخير الزكاة في حولين إلى أول النصاب. فإذا كان النصاب فلها النصاب نصاب الله. الذهب 20 مثقال يساوي 85 غرام كما سلف. عنده الآن 85 غرام من الذهب. فلا بأس أن يعدل زكاة هذا النصاب بسنتين، يعني يعدل زكاة هذا النصاب بسنتين. أزكي بالله لا يجوز. وأوصى الناس بأسباب الحمد كما تقدم أن الحنفية يقولون يجوز تأخير زكاة الفطر بسنوات، كذلك أيضا عندهم يجوز تأخير زكاة المال بسنوات. وأضف أن الآن قول الحنفية الشدادية أن المال والله تعالى يقول لا يجوز التأخير إلا بشهر بعد شهر كل شهر مع قرار Thank you. يملك 12,000 يملك 12,000 بقي